الموعوث في الأمة لإتمام مكارم الأخلاق، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لازال حديثنا في الأصول الأخلاقية المهمة في روايات آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، ولازال حديثنا متواصلا في مبحث الحياة، فنكون بذلك قد تكلمنا في الدروس الماضية أولا في تعريف الحياة، وثانيا في أنواع الحياة، وثالثا في الأضرار السيئة للنوع السيء من الحياة، ورابعا بشكل مختصر في مراتب الحياة، وخامسا وكان البحث في الأسبوع الماضي في أهمية الحياة والذي لخصته لسف ابن قيم. أما في هذه الليلة فالموضوع الذي أتناوله أيضا وفقا للطريقة السابقة سيرا في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ونتناول المبحث من خلال إلقاء النظر الإجمالي على روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في هذا الباب أو في هذا الجانب من مبحث الحياة. الموضوع الذي أتناوله في هذه الليلة الآثار الحسنة لخصلة الحياة في الإنسان، وقلت أتتبع هذا المعنى في الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الأثر الأول من الآثار الحسنة لخصلة الحياة في نفس الإنسان أن الحياة يكون سبباً لإخفاء عيوب الإنسان عن الناس، وهذا المعنى أشارت إليه الرواية الشريفة في ضرر الآمدي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من كساه الحياء ثوبه، هناك ثوب للحياء يكسو الإنسان، من كساه الحياء ثوبه، كلمة ثوبه هنا مفعول به والحياء فاعل، الحياء هو الذي يكسو الإنسان ثوبا، من كساه الحياء ثوبه خفي عن الناس عيبه. ورواية مشابهة في المضمون وقريبة في الألفاظ في البحار الشريف عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، نتيجة المعاني متقاربة، لم ير الناس عيبه وخفي عن الناس عيبه. روايتان الشريفتان وأمثالهما من الأحاديث ومن الأخبار المعصومية الشريفة تشيران إلى هذا المعنى، أن الحياء حينما يكون خصلة للإنسان يكون دافعا له أن يخفي عيوبه، حينما يأتي بخطأ من الأخطاء يحاول أن يخفي هذا الخطأ، لا يعني أن هذا الشيء حسن في نفسه من جميع الجهات، لكن بالنتيجة مقاييس الحسن ومقاييس القبح تارة ينظر للأشياء من وجه ذاتي حسن في ذاته، وأخرى حسن بلحاظ شيء آخر، وقبيح وأقبح بلحاظ شيء آخر. هنا حينما تقول الروايات الشريفة أو حينما ذكرت أنه من الآثار الحسنة للحياء أن الإنسان يتخفى في عيوبه، لا يعني أن هذا إنسان حسن حينما يأتي بالعيب يتخفى، بل ربما في بعض الأحيان الإنسان يتجرأ على الله ويخاف من الناس لا بهذا المنظر، ربما هذه الحالة أيضا تجر الإنسان. أنا الذي لم أستحيك في الصلاة في دعاء أبي حمزة الثمالي ولم أراقبك في الملا، لم أستحيك في الخلاء في المكان الذي يخلو من الناس، ولم أراقبك في الملا في المكان الذي يمتلئ بالناس لا ألتفت إليه. ليس مقصودي الآن البحث في تمام جزئيات هذه الحالة النفسية الموجودة عند الإنسان، مرادي منها هذه الجهة، هناك من الآثار الحسنة للحياء في نفس الإنسان أن الحياء يدفع الإنسان، الحياء من الناس يدفع الإنسان لأن يتخفى في عيوبه. يا ترى ما هو وجه الحسن في إخفاء الإنسان عيوبه عن الناس؟ أولا الحياء عن الناس ومن الناس ممدوح، كما تقدمت الروايات الشريفة أنه من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله، ومن لم يتقي وجوه الرجال لم يتقي الله سبحانه وتعالى، وشر الأشرار من لا يستحي من الناس ولا يخشى الله ولا يستحي منه. هذه المعاني تقدمت في الدرس الأول في تعريف الحياة، وكذلك حينما تحدثنا عن مراتب الحياة. لا أعيد الكلام مرة ثانية، الحياء من الناس ممدوح من جهة، لكن حينما يقدم الحياء من الناس على الحياء من الله حينئذ يكون الحياء من الناس مذموما. قبل قليل قل الأشياء يلاحظ حسنها وقبحها تارة من جهة نفسها وتارة من جهة غيرها، فحينما نقول هنا أن الإنسان يتخفى في عيوبه بسبب الحياء من الناس هذا شيء حسن، ما هو وجه الحسن في هذا الأمر؟ وجه الحسن أن الإنسان حينما يستحي من الناس، حينما يستحي من الناس ويخفي عيوبه، أولا ستكون دائرة عيوبه أضيق من هذه الجهة، باعتبار أن الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس ويكون فاحشا متبذلا بذيئا وقحا في جميع حالاته دائرة ذنوبه ستكون أوسع. أما هذا الذي يرتكب الخطايا يرتكب العيوب ويخفيها عن الناس حينئذ ستكون دائرة ذنوبه دائرة أخطائه أضيق، وحتما حينما تكون الدائرة أضيق يكون الحال أفضل مما لو كانت الدائرة أوسع، وحتما هذا الذي تكون دائرة ذنوبه أضيق يحتمل فيه التوفيق للتوبة يرجى له الخير أكثر من ذلك الذي تكون دائرة ذنوبه أوسع. هذا من هذه الجهة، من جهة أن ذنوبه ستكون في دائرة أضيق باعتبار سيحاول أن يرتكب الذنوب والعيوب التي لا يراها الناس، بخلاف هذا الذي يكون وقحا لا يعبأ بالناس، ستكون الدائرة أضيق. هذا أولا وجه الحسن. الجهة الثانية ستكون ذنوبه أضرارها في الغالب ليس مع الناس مباشرة لأنه يستحي من الناس، ستكون عيوبه ذنوبه وفقا لشهواته الشخصية، وهذا الأمر من جهة التوبة يكون أسهل بخلاف الذي تكون أخطاؤه مع الناس، لأن الذي تكون أخطاؤه مع الناس ذنوبه مع الناس لا يتمكن في حال التوبة أن يسير سيرا صحيحا إلا برضا الناس، إلا أن الناس يرضون عنه أو يسقطون حقوقهم، وحتى في الآخرة الباري يسقط حقوقه عن العبد، الأئمة يسقطون حقوقهم عن شيعته. إذا كانت هناك أخطاء، إذا كانت هناك عيوب، أما تبقى حقوق الناس التي يحاسب بها العبد، فحينما يكون الإنسان حيئا من الناس يحاول أن يرتكب الذنوب التي لا تمس الناس مباشرة، وهذا حاله أهون من ذلك الذي وإن كان هو كل ذنب يمس الناس، النتيجة فساد الفرد يؤدي إلى فساد المجتمع، فساد العائلة يؤدي إلى فساد شعوب كاملة. لكن مقصودي من هذا، هذا يكون أهون بالقياس إلى غيره. ووجه الحسن في أن الحياء يكون سببا دافعا للإنسان أن يتخفى في عيوبه، أن يتخفى في ذنوبه. أولا دائرة الذنوب أضيق، هذا من جهة. من جهة ثانية ذنوبه ستكون في الغالب غير مضرة بالناس مباشرة، بخلاف هذا الذي يكون وقحا فلا يعبأ. كانت ذنوبه أخطاؤه تمس الناس مباشرة أو لا تمسه لا يفرق عنده حينه. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة إن الذي تكون عيوبه مخفية يكون دافع نفسي عنده، دافع نفسي عنده أشد للتوبة أكثر من هذا الذي تكون عيوبه مفضوحة، لأن هذا الذي تكون عيوبه مخفية عنده أمل أن يصحح أخطاءه، والناس لم يكونوا قد اطلعوا على تمام عيوبه، بالنتيجة يتمكن أن يعيد موقعه بين الناس، وهذا دافع قوي يدفع الإنسان. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام حينما كانوا يأتون لسيد الأوصياء، مثلا يأتي زاني يقول يا أمير المؤمنين طهرني، يعني أقم علي الحد، هو يقر يشعر بالذنب فيريد التطهير، يا أمير المؤمنين طهرني. من نتيجة هذه المسألة مشروحة في الكتب الفقهية، الإقرار الواحد لا يقيم الحاكم بسببه الحد عليه، لا بد من أربع إقرارات، ولا بد أن تكون هذه الإقرارات في مجالس مختلفة، ولذلك مرة يجلس هنا مرة يجلس هنا على أحد. المسألة مذكورة في شرائطها في الكتب الفقهية. فالإمام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول ما بال الرجل منكم يرتكب الفاحشة ويأتي على رؤوس الأشهاد يقول طهرني يا أمير المؤمنين، فلئن ذهب في بيته وأغلق بابه وتاب لكان خيرا له عند الله، لكان خيرا له، يذهب ويتوب في بيته ويغلق الباب عليه لكان خيرا له بالنتيجة. ولذلك حتى في الأحكام الشرعية المتجاهر بالإفطار في شهر رمضان عقوبته تختلف عن عقوبة المتكفي بالإفطار، وإن كان هذا عاصي وهذا عاصي، لكن المجاهرة في السيئات حتى الحدود، حتى الآن مرة إنسان يزني في الشارع ومرة لا يزني في بيته، لكن قامت الشهادات والبينات على زنا هذا وزنا هذا، هذا الذي يزني في الشارع عقوبته تكون أكثر، يقام عليه حد الزنا إن كان مثلا غير محصن يضرب لأصاره، لكن بالنتيجة المجاهرة ربما حتى يقتل لأجلها. المجاهرة حينئذ الحاكم الشرعي ينظر في القضية. على حال أنا لا أريد أن أدخل هذا البحث خارج عن المباحث الأخلاقية، لكن أردت أن أقرب الصورة إلى ذهن. هذا حينما يجاهر لابد الحاكم الشرعي حينئذ أن لا يعاقبك هذا الذي يزني في بيته، العقوبة للذي يزني في بيته تختلف عن هذا الذي يزني في الشارع، هذا زاني ومجاهر بالزنا مجاهر بالفاحشة، حينئذ لابد أن تكون العقوبة مضاعفة، هناك عقوبة للمجاهرة. من هذه الجهة الروايات الشريفة أشارت إلى هذا الجانب الحسن في الحياة، أن الإنسان حينما يكون حيئا حتى من الناس هذا الحياء سيؤدي إلى أن الإنسان لا يظهر عيوبه، وهذه آثار تترتب عليها كما قلت قبل قليل. دائرة الذنوب تكون أضيق، الذنوب لا تكون مباشرة مع الناس في أضرارها، ومن جهة ثالثة الذي تكون عيوبه مخفية دافع التوبة في نفسه يكون أكثر من هذا الذي تكون عيوبه واضحة ومشهورة وعلنية. فهذا الجانب الأول الحسن من جوانب ومن آثار خلق الحياء في النفس الإنسانية، كما قال سيد الأوصياء قبل قليل أنه من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه حينئذ، أو خفي عن الناس عيبه. تقدم في ما سلف في المحاضرة الأولى من جملة الروايات التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام عريان فلباسه الحياء، وورد عن سيد الأوصياء أيضا صلوات الله وسلامه عليه خير لباس الدنيا الحياء، كما أن الإسلام عريان ولباسه الحياء، كذلك في الروايات الشريفة عن سيد الأوصياء خير لباس الدنيا الحياء. فمن كساه الحياء ثوبا، من تلبس بهذا اللباس لم ير الناس حينئذ عيبه، وعدم رؤية الناس لعيبه مسألة حسنة بلحاظ ومن حيثية معينة كما بينت قبل قليل. هذا الأثر الأول من الآثار الحسنة لخلق الحياء في نفس الإنسان. هناك أثر آخر أيضا أشارت إليه الروايات الشريفة، أن الحياء يكون مانعا عن وقوع الإنسان في القبائح، عن وقوع الإنسان في المعاصي، بحيث لا يتجرأ هكذا الإنسان بسرعة ويلف في المعصية ولوغا كولوغ الكلب. فالحياء يكون سببا مانعا، يكون سببا عاصما للإنسان. ولذا ورد عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه قال: الحياء يصد عن فعل القبيح. والصد هو المنع، الحياء يصد عن فعل القبيح. تارة يكون هذا الحياء من الناس، تارة من الله، تارة من نفسه. وفي الروايات عندنا: أحسن الحياء استحياؤك من نفسك، تمام الحياء، غاية الحياء حياؤك من نفسك، إنما يستحي الإنسان من نفسه. وهذا الكلام تقدم الحديث فيه وتقدمت الإشارة إليه فيما سبق. فالحياء كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يصد عن فعل القبيح. وهذا المعنى يمكن أن يتجلى أكثر في الحديث الشريف المروي عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الحياء من الإيمان، الحياء خير كله، لا يأتي من الحياء إلا الخير. فإن الرجل إذا كان حييا لم يرخص حياؤه من الخلق في شيء من الفواحش، يعني لم يرخص حياؤه من الخلق في شيء من الفواحش فضلا عن الحياء من الله. أما الحياء من الله حينئذ يكون عدم ترخيصه أشد. إذا كان فعلا الإنسان يمتلك هذه الملكة، يمتلك ملكة الحياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يذكره سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أيضا في بعض كلماته القصار، فيقول عليه السلام: من صحبه الحياء في قوله زايله الخناء في فعله. من صحبه الحياء في قوله، من كان حييا في القول، هذا الحياء الذي في القول يكون مانعا له أن يقع في الخناء، الخناء الأفعال القبيحة بشكل عام. ولذا ورد في بعض الروايات الشريفة: الحياء مفتاح كل خير، والخناء رأس العيوب. ماذا يقول سيد الأوصياء في الرواية المتقدمة؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: من صحبه الحياء في قوله زايله الخناء في فعله. الخناء بشكل عام كل ما يكون سببا للرذيلة، كل ما يكون سببا للأعمال الشنيعة والقبيحة. فهذا الأثر الثاني من الآثار الحسنة لخلق الحياء عند الإنسان بحسب ما جاء في الروايات الشريفة. الأثر الأول كان أن الحياء يكون سببا دافعا للإنسان أن يخفي عيوبه. الأثر الثاني أن الحياء يكون سببا صادا للإنسان عن فعل القبيح. الأثر الثالث من الآثار الحسنة للحياء في روايات أهل بيت العصمة أن الحياء يكون سببا لمحو الخطيئة، أن الخطيئة تمحى عن الإنسان بسبب الحياء. ولذا ورد عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه قال: الحياء من الله يمحو كثيرا من الخطايا. فالأثر الثالث أن الحياء يكون سببا لمحو خطيئة الإنسان، لمحو خطايا الإنسان. الحياء من الله كما يقول سيد الأوصياء يمحو كثيرا من الخطايا. بل من جملة آثار الحياء في الروايات الشريفة ليس أن الحياء يمحو الخطيئة فقط، وإنما الحياء يبدل السيئة إلى حسنة في الروايات الشريفة. فكان الحياء في بعض الروايات أنه يمحو الخطيئة، وهذا هو الأثر الثالث. الأثر الرابع من آثار الحياء في رواياتنا الشريفة أن الحياء يبدل السيئة إلى حسنة، وهذا أرقى رتبة. الرواية في الكهف الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه وكان من قرنه، القرن على الرأس، وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات. هذه الأربع واحدة منها الحياء، فعددها النبي صلى الله عليه وآله، قال: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. واحدة من هذه الأربع التي لأجلها تحول وتقلب السيئات إلى حسنات هو الحياء، الذي نحن بصدده بصدد بيان الآثار الحسنة لهذه الخصلة إذا ما وجدت عند الإنسان وإذا ما سيطرت على النفس الإنسانية. وهذا هو الأثر الخامس، تبديل السيئة إلى حسن. لكن قبل أن أنتقل إلى الأثر السادس من الآثار الحسنة لخلق الحياة، أشير هذه الإشارة السريعة إلى مسألة محو الخطيئة. تقدم في الرواية قبل قليل عن سيد الأوصياء: الحياء من الله تعالى يمحو كثيرا من الخطايا. أو في الرواية هذه التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من جملة هذه الخصال الأربع الحياء، بحيث أن ذنوب الإنسان لو كانت من قرنه إلى قدمه هذه الذنوب تبدل إلى حسنة. لابد أن نلتفت إلى قضية أن الحياء هذه الصفة الظاهرة، وهكذا سائر الصفات الأخرى، لوحدها ليست هي السبب الرئيس في قلب السيئة إلى حسنة، وليست هي السبب الجوهري في محو الخطيئة، وإنما السبب الجوهري في محو الخطيئة ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولاية أهل البيت هي السبب الجوهري، وإلا لو كان الإنسان حيئا، وإن كان هذا الإنسان مجازا يقال له حي يستحي من الناس، والذي لا يوالي أهل البيت هل عنده شيء من الحياء؟ حقيقة لا يملك شيئا من الحياء، لكن مجازا عرفا عنده حياء عرف بيننا، وبالنتيجة هذه الأخلاق وهذه العبادات وهذه الملكات بشكل عام جوهرها الأصلي ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فحينما أقول الحياء أو في المباحث الآتية من المباحث الأخلاقية، حينما نقول الخلق الفلاني يكون سببا لتبديل السيئة إلى حسنة أو يكون سببا إلى محو الخطيئة، ليس بنفسه، وإنما السبب الأصلي ولاية أهل البيت، وهذه مظاهر الخلق، هذه مظاهر الخلق، وإلا الخلق الأصلي السجية الأصلية التي بسببها تتحول السيئات إلى حسنات ولاية أهل البيت. وبنحو أخص بالنسبة لنا، لأننا نعيش في زمان إمام من الأئمة، ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نقرأ في زيارته الشريفة: أشهد أن بولايتك تقبل الأعمار وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. هذه المعاني إنما تثبت للإنسان محو الخطيئة أو تبديل السيئة إلى حسنة أو مضاعفة الحسنات، إنما هو بالجوهر الأصلي: قل من والى عليا في الممات لا تخافن عظيم السيئات. حبه الإكسير لو يلقى، حبه الإكسير لو يلقى على سيئات الخلق صارت حسنات. كلمة الإكسير هنا المستعملة في هذه الأبيات الشعرية ربما يكون معناها ليس بواضح. كلمة الإكسير تستعمل في لسان العرب تطلق إما على دواء يذكر في الأساطير أنه يعيد الشيخ الهرم شابا، كلمة الإكسير تطلق على دواء يعيد الشيخ الهرم شابا، أو إذا ما وضع على الميت احتيى الميت، أو تطلق كلمة الإكسير على الدواء الذي إذا تناوله المريض يشفى مباشرة، ما يتناول المريض ولو كان داؤه عضالا، أو تطلق كلمة الإكسير على مادة الكيمياء المعروفة بمادة الكيمياء والتي أساسا ينسب علم الكيمياء إليها باعتبار متعلقة بالمعادن، تطلق كلمة الإكسير على هذه المادة، مادة الكيمياء التي لو أضيفت إلى المعادن كالنحاس والحديد أو الفضة فإنه ينقلب إلى ذهب إذا ما عملت هذه المعادن بهذه المادة. على أي حال صحت هذه المعاني لها واقع عملي أم لم يكن لها واقعا عملي، لكن أنا أردت أن أبين معنى كلمة الإكسير في اللغة حينما تستعمل في الأشعار أو حينما تطلق في العبارات العربية يراد منها أحد هذه المعاني. فحبه صلوات الله وسلامه عليه إكسير كما قال الشاعر في هذه الأبيات، هو السر الجوهري في محو الخطيئة، وهو السر الجوهري في تبديل السيء إلى حسن. ولذلك هذا المعنى نجده واضحا في الرواية الشريفة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه، عن الإمام الصادق في الكهف الشريف. الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول إن الله لا يستحي. الآن أبين الرواية، وبالنتيجة الحياء خلق إلهي، الحياء خلق إلهي، وهذا الحياء الذي هو خلق إلهي بين في الكتاب الكريم في مواضع متعددة في الأحاديث الشريفة. الحياء خلق إلهي، ولذلك في الروايات إن الله ليستحي من عبده المؤمن أن يعذبه، بل ورد في بعض الروايات الشريفة في قصة قوم لوط أن الله لما أراد أن يعذبهم كان هناك شيخ من قوم لوط من أهل الفاحشة كان مستلقي على ظهره وكان طويل اللحية، لأن لحيته لأن شيبته كانت باتجاه السماء الباري، تقول الرواية استحيا أن يعذبهم وأمر بتعذيبهم، لكن لأن هذا الشيخ الكبير كان مستلقيا على ظهره ولحيته إلى السماء الباري استحيا أن يعذب قومه، وأمر جبرائيل وأمر الملائكة أن يكفوا عن البدء بالعذاب إلى أن انقلب على بطنه، إلى أن انقلب على بطنه وما كانت لحيته باتجاه السماء، حينئذ أمر الملائكة ونزل العذاب على قومه. فالباري سبحانه وتعالى هذا الخلق خلق إلهي، ولذلك الرواية عن صادق العترة في الكاف الشريف إن الله لا يستحي، يعني هنا ليس موضع من مواضع الحياة، إن الله لا يستحي، والموضع الذي لا يستحي منه الباري يجب على العبد أن لا يستحي منه، لا يتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها ضرة فقيلة، وإن الله ليستحي أن يعذب أمة دانت بإمام نصبه الله لها وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. الآن لسنا بصدد شرح هذا الحديث الشريف، لكن هذا الحديث الشريف بالجملة يبين مسألة الإمامة وأن القضية الجوهرية في الإمامة. ولذا قبل قليل قلت أن الولاية لأهل البيت هي جوهر التبديل، هي إكسير تبديل السيئات إلى حسنات، هي إكسير محو الخطيئة. الولاية لأهل البيت، الولاية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فالأمة التي لا تدين، لكن لا يعني هنا حينما تأتي الرواية فتقول إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية، هي كيف تكون الأمة في أعمالها برة تقية؟ لكن وإن كان هنا، وإن كان هنا على فرض الشرط، وإلا كيف تكون الأمة برة تقية في أعمالها وهي غير موالية لأهلية. والروايات تقول من جاء في يوم القيامة بعمل 70 نبيا ولم يأتي بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه ما كان عند الله بشيء. هذا المعنى أظنه واضح من خلال البيانات المتقدمة ومن خلال الدروس المتقدمة. لكن مسألة دانت الدين هنا مجرد اللقلقة اللسانية. وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام نصبه الله لها وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة وإن كانت بشرط. وإن كان لا يعني أنه لا بد أن تكون ظالمة مسيئة. وإن كانت على وجود هذا الفاعل دانت هنا لا مجرد اللقلقة اللسانية، وإنما الدين حقيقة الاعتقاد الكامل بالإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى. على حال لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل إذ ربما يطول الكلام لذلك. الأثر السادس من الآثار الحسنة من الآثار الجميلة بخلق الحياء هو جمال الحياء الذي ينعكس على صاحب الحياء، زينة الحياء وجماله الذي يكون سببا لزينة صاحب الحياء، يكون سببا لجمال صاحب الحياء. ولذلك في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما كان الفحش في شيء قط إلا شامه، وما كان الحياء في شيء إلا شانه، يعني كان معيبا له، كان عيبا له واضح. وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه، إلا كان سببا لزينته وجماله، لأن الحياء جميل ومن يتجمل به يكون جميلا. ولذا لسيد الأوصياء كلمات كثيرة في وصف هذا الجانب الجمالي لهذا الخلق. أذكر طائفة من كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه من كلماته القصار في وصف جمال الحياء. قال عليه السلام الحياء جميل، وقال عليه السلام الحياء قرين العفاف والعفاف جمال الإنسان، وقال عليه السلام الحياء تمام الكرم، تمام كرم النفس الإنساني، وقال عليه السلام الحياء خلق جميل، وقال عليه السلام الحياء خلق مرضي، وقال عليه السلام عليك بالحياء فإنه عنوان النبل، وقال عليه السلام الحياء تمام الكرم وأحسن الشيم، وقال عليه السلام لا شيمة كالحياء، الشيمة الخصلة، وقال عليه السلام لا شيمة كالحياء. إلى طائفة كثيرة من الروايات الشريفة التي تحدثت عن الجنب الجمالية للحياء حينما يتصف به الإنسان. الأثر السابع من الآثار الحسنة لخلق الحياء في نفس الإنسان، الأثر السابع من آثار الحياء هو عظمة الأجر الذي يلقاه الإنسان بسبب هذه الخصلة حينما يكون الحياء في نفس الإنسان من الله سبحانه وتعالى. ولذا ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن حياء العاش وعن تدرج العبد في مراتب الحياء فيقول وإن خطوة يتخطى، يعني العبد يتخطى، وإن خطوة يتخطى في ساحات هيبة الله بالحياء منه إليه خير من عبادة 70 سنة. الآن أأتي لشرح الرواية الشريفة. قال صلى الله عليه وآله وسلم وإن خطوة، الخطوة بالنتيجة انتقال الإنسان من الموضع الأول إلى الموضع الثاني باتجاه الباري سبحانه وتعالى، في سلوكه إلى الباري، في كدحه إلى الباري، فالخطوة حينما ينتقل. والرواية الشريفة استعملت كلمة الخطوة لأن الخطوة تشير إلى السير البطيء، وإلا فالكتاب الكريم لم يأمر الإنسان بالسير البطيء، لكن على أقل الاهتمام. لو أن العبد حتى سار بالسير البطيء بالحياة بواسطة الحياة، فإن ذلك له خير من عبادة الجنس. وإلا القرآن يأمرنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يأمرنا بالمسارعة، والمسارعة أكثر من السرعة. سارعوا، مصدر سارعوا، ما قال أسرعوا، ما قال أسرعوا، لو قال أسرعوا المصدر السرعة، قال سارعوا. سارعوا مسارعة مفاعلة، والمفاعلة المسارعة أكثر من السرعة. قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، في تعبير أدق ففروا إلى الله في آية أخرى، ففروا إلى الله. هناك أمر بالفرار، وما أعجلك عن قومك يا موسى، عجلت إليك ربي لترضى. تعجيل وفرار ومسارعة المطلوب من الإنسان هو هذا، لكن الرواية الشريفة تتحدث عن خطوة. يعني حتى لو كان الإنسان بطيئا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان بطيئا في سيره، بطيئا في إقباله، هذا البطء إذا كان في ساحات هيبة الله، إذا كان خشية وحياء من الله، هذا خير له من عبادة 70 سنة. تبه للرواية، وإن خطوة يتخطاها أن في ساحات هيبة الله. تقدم عندنا في الدروس الماضية أن الحياء كما قال الإمام الصادق 5 أنواع: حياء ذنب، وحياء تقصير، وحياء كرامة، وحياء هيبة، وحياء حب، وحياء حب، وحياء هيبة. الرواية ماذا تقول؟ الرواية لها رابطة بأنواع الحياء، وإن خطوة يتخطاها في ساحات هيبة الله. يعني حينما يكون حياء الإنسان منبعثا على أساس الهيبة الإلهية، وحياء الهيبة أرقى مراتب الحياة كما تقدم في الرواية الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فمن خطأ، من تخطى خطوة في ساحات هيبة الله بالحياء منه إليه، يعني هو يتقدم إلى الله وسيلته الحياء من الله، بالحياء منه إليه، الحياء من الله يكون واسطة وسيلة إلى الله، بالحياء منه إليه، يعني هو يستحي من الله، وبحيائه من الله يكون سلوكه، يكون توجهه إلى الباري سبحانه وتعالى، خير من عبادة 70 سنة. هذه الخطوة الواحدة في ساحات هيبة الله، خطوة إذا كانت مبتنية على هذا المعنى، مبتنية على معنى الحياء من الله سبحانه وتعالى هيبة وخشية وتضرع. هذا الأثر السابع من آثار الحياء في نفس الإنسان. هناك أثر آخر أيضا ذكرته الروايات الشريفة، وأنا رتبت هذه الآثار بحسب المفضول فالفاضل فالأفضل. الأثر الثامن الذي أشارت إليه روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، أن الحياء حينما يكون في الإنسان يكون سببا لأن يكون ذلك الإنسان محبوبا عند الله، يكون سببا لنزول الحب الإلهي، يكون سببا للحب الإلهي. ولذا في الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يحب الحيي المتعفف، تكملة الرواية، ويبغض السائل البذي الملحد، مورد الشاهد في المقطع الأول من الرواية. إن الله يحب الحيي المتعفف، الحيي المتعفف، التعفف إنما هو يتفرع من الحياء. قبل قليل ذكرت الرواية أن الحياء قرين الإطار عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، أن الحياء قرين الإطار، يقارنه يعني يرافقه، يصاحبه، يلتصق به، يكون مساوقا ملاصقا له. فإن الله يحب الحي المتعفف. يعني بسبب الحياة، بسبب هذه الملكة، لو وجدت عند الإنسان وكانت في جملة ملكات خلق الإنسان يكون هذا العبد محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد محبوبا عند الله فهي هذه الغاية المطلوبة، لهذه الغاية المطلوبة، لأن الحب يلازمه القرب، والقرب يلازمه دوام الفيض، يلازمه دوام التوفيق حينئذ. إذا كان العبد محبوبا كان قريبا، هناك ملازمة، وإلا لا يكون العبد محبوبا فيكون بعيدا عن الله. حينما يكون العبد محبوبا يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، فيلازم الحب القرب. وحينما يكون قريبا حينئذ الباري سبحانه وتعالى سيغدق عليه بفيضه، حينئذ سيكون التوفيق دائما في حال مداومة، حينئذ الباري سيوثق ذلك العبد. وأظهر مظاهر التوفيق للعبد ما هي؟ أظهر مظاهر التوفيق للعبد أن الباري يعصم العبد عن الوقوع في الخطيئة، هذا أولا. وثانيا يوفقه للعمل الصالح ثم للأصلح، يوفقه للعمل الحسن ثم الأحسن. بالضبط هذا الميزان الذي تذكره الروايات الشريفة، من تساوى يوماه فهو مغبون، يعني أن هذا العبد ليس موفق. الغبن هنا أين يكون؟ الغبن هنا في عدم تحصيل الإنسان للتوفيق. من تساوى يوماه فهو مغبون، الغبن هنا في عدم تحصيل الإنسان للتوفيق. والغبن بالنتيجة هذا المصطلح مصطلح تجاري في السوق، والدنيا في الروايات الشريفة إنما هي سوق، إنما الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها قوم آخرون. هذا المعنى واضح في روايات أهل البيت والتعبير عن الدنيا أنها تجارة وأنها سوق. في الكتاب الكريم ورد هذا المعنى، وهذا المعنى ورد أيضا في أحاديث النبي والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. تقريبا إلى هنا نكون قد أكملنا الكلام في الآثار الحسنة لخلق الحياة حينما يتخلق به الإنسان، حينما يملك الإنسان هذه الخصلة وهذه الخليقة. سيكون كلامنا قد كان في الحياة في أنواعه، في آثار الحياة السيئة على النفس الإنسانية، في دراسة إجمالية لمراتب الحياة في الروايات الشريفة، في بيان أهمية الحياة كما تقدم في الأسبوع الماضي، وفي هذا اليوم كان الحديث والكلام بخصوص الآثار الحسنة لخلق الحياة على النفس الإنسانية. لكن بقيت مسألة واحدة ربما لا يكفي الوقت الباقي من وقت الدرس لإتمام الحديث فيها، وإنما أشير إليها بشكل سريع وأكمل الحديث بخصوصها في الأسبوع الآتي بحول الله. أشرت سريعا على شكل التعداد إلى الأسباب أو إلى الخصال التي بسببها ينحسر الحياة عن النفس الإنسانية. أشير إلى هذه الأمور، إلى أهم هذه الأمور التي ذكرها علماء الأخلاق التي تكون سببا لزوال الحياة من نفس الإنسان. أولا من جهة نظرية هذه المعاني وردت الإشارات إليها في الروايات، ذكرها علماء الأخلاق، والتجربة شاهدة وواضحة في حياة الإنسان أن هذه الأمور تؤدي إلى سلب الحياة من الإنسان. أولا كثرة الضحك الفاحش، كثرة الضحك السخيف، حينما يكون ضحك الإنسان سخيفا بلا حدود، كثرة الضحك السخيف وإدمان المزاح الفاحش من جملة الأسباب التي تؤدي إلى تضعيف الحياة. لا أقول إلى زوال الحياة بالمرة، لكن بالنتيجة هذه أسباب ربما البعض منها يؤدي إلى زوال الحياة بالمرة، وربما البعض منها يؤدي إلى تضعيف ملكة الحياة عند الإنسان. كثرة الضحك السخيف، السخيف يعني الذي لا يكون في محله وإلا لا يعني أن الضحك يكون دائما سببا لزوال حياء الإنسان، وإنما هناك مواضع مناسبة للضحك، هناك أسباب مناسبة للضحك، هناك موازين مناسبة للضحك ذكرت في الروايات، في الآداب، في الأعراف، في الأخلاق. الخروج عن هذه الموازين بحيث يكون الضحك بهذه الكثرة المتكاثرة وبنحو سخيف يؤدي إلى تضعيف حالة الحياء في نفس الإنسان. كثرة الضحك السخيف وإدمان المزاح الفاحش، إنما يكون مزاح الإنسان فاحشا في غاية الفحش وفي غاية المجون مع إدمان، حينما يكون بهذه الحالة يكون سببا لتضعيف الحياء في نفس الإنسان. هذا أول. ثاني، طاعة النساء، حينما يكون الرجل قد سلم قيادة نفسه، وهذه يبتلي بها المتزوجون، وإلا من لم يكن متزوجا لا يبتلي بهذه الحالة، حينما يكون الرجل قد سلم قياده بيد المرأة بيد زوجته، هذا يؤدي إلى سلب الحياء منه، كما أنه كثرة مجالسة النساء، كثرة مكالمة النساء تؤدي إلى سلب الحياء من الإنسان. وهذا المعنى ورد النهي عنه شديدا في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لكن السبب الثاني، أنا أشير الآن إلى الأسباب المهمة، وإلا ليس على نحو الاستقصاء سأذكر الأسباب التي تؤدي إلى تضعيف الحياء في نفس الإنسان. ثانيا، طاعة النساء، حينما يكون الزوج مطيعا لزوجته في كل شيء، حينئذ يكون هذا الزوج مخذولا. ولذا في رواياتنا الشريفة، ليس من شيعتنا من أطاع امرأته، هذا المعنى واضح، من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في نار جهنم. بالنتيجة التفصيلات مذكورة في الروايات، ليس الحديث الآن عن هذا الموضوع بكل تفاصيله، لكن هذه الخصلة في الإنسان تؤدي إلى زوال الحياء من الإنسان، تؤدي إلى زوال المروءة. الحياء والمروءة، المروءة والحياء والرجولة، هذه المعاني بعضها يلتصق بالبعض الآخر، وبعضها يرتبط بالبعض الآخر في مدخلية خلجات النفس الإنسانية. الرجولة ثم المروءة وبعد ذلك الحياء. المروءة ربما لها معنى في الأخلاق، معنى ثاني جدا نتحدث عنه ربما في يوم من الأيام، لو وصل الكلام عن معنى المروءة في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. طاعة النساء هذه أيضا سبب آخر من أسباب زوال الحياء من النفس الإنسانية. سبب ثالث، الطمع. الطمع يذل الإنسان، وحينما يكون الإنسان طماعا، الآن مثلا الإنسان يطمع أن فلان هكذا، والطمع حالة نفسية ربما تكون من دون أسباب. في بعض الأحيان قد يكون الطمع مبتني على أسس، لا يعني أنه الطمع نوع من أنواعه حسن، إلا إذا أول في بعض المعاني. أما في بعض الأحيان يكون الإنسان طماعا من دون سبب، هكذا يمني نفسه أنه لو قصد فلانا أو قصد الأمر الكذائي لنال كذا وكذا، يمني نفسه، وشيئا فشيئا تتولد حالة الطمع عند الإنسان. فحينما يطمع الإنسان يندفع باتجاه الشيء الذي يطمع فيه أو يطمع منه، فإذا اندفع حينئذ الإنسان لا يملك الحياة، حينئذ يطلب ما يريد من دون الحياة. فالطمع إذا أصبح حالة ثابتة عند الإنسان، وإلا إذا لم يكن حالة ثابتة لا يكون سببا لزوال الحياة، لكن إذا صار حالة ثابتة عند الإنسان يكون الإنسان طماعا، خصوصا الطمع الدنيوي، حينئذ يكون هذا الإنسان قد أزيل منه الحياء شيئا فشيئا. والبخل أيضا، حينما يكون الإنسان بخيلا لا يستحي، البخيل لا يستحي، البخيل لا يستحي، حينما يكون الإنسان بخيلا، بخيلا على أهله، حينما يكون بخيلا على أرحامه، حينما يكون دخيلا ويمسك يده في المواضع التي لا بد للإنسان أن يفتح يده فيها، هذا الإنسان عديم الحياء، وشيئا فشيئا يزول الحياء من الإنسان. إذا كان الإنسان بخيلا، قلت أولا كثرة الضحك السخيف إدمان المداخل فاحش. ثانيا طاعة النساء. ثالثا الطمع. ولذلك الروايات تشير إلى هذا، بئس العبد له رغبة تذله أو له طمع يذله. بئس العبد هذا العبد، هذا الذي له رغبة معينة، له طمع معين في شيء، وبسبب هذه الرغبة وبسبب هذا الطمع في شيء يذله إذلالا ويذل نفسه، فبئس العبد هذا العبد. حينئذ يزول الحياء من النفس الإنسانية. الطمع رابعا البخل، وهو السبب الرابع من الأسباب التي تزيل حالة الحياء من الإنسان. والآن إذا أردت أن تلقي نظرة على حياة دخيل تجد دائما هذه الظاهرة واضحة في حياته، حالة عدم الحياة لا يستحي. الآن إذا أردت أن تدقق النظر في حياة دخيل حي أو في حياة من مات من البخلاء، إذا أردت أن تسترجع تأريخهم تجد دائما تصدر منهم حالات قولية أو فعلية أو حالات نفسية عندهم، حالات تشير إلى عدم الحياة. بحيث هذه المسألة واضحة، أنه حينما يصدر تفرغ من بخيل باتجاه أحد من الناس، الناس يقولون هذا ما يستحي، هذا لا يستحي. هذه القضية حتى عامة الناس يدركونها، ليس بحاجة إلى عالم في علم الأخلاق ومحلل لخلجات نفس الإنسان بالدقة. هذه خصلة واضحة وظاهرة في حياة الناس. إنما يكون الإنسان بخيلا لا يملك الحياة حينئذ. وشيئا فشيئا كلما ازداد بخله حينئذ كلما سلب منه الحياة. هذا السبب الرابع. السبب الخامس الظلم. الظلم أي إنسان. النتيجة الظلم ليس فقط ينسب إلى الحاكم المتفرع الذي جلس على عرش حكمه وكرسي سلطانه. الظلم بالنتيجة موجود في حياتنا. ظلم الإنسان لأهله، ظلم الإنسان لزوجته، ظلم الإنسان لأولاده، ظلم الإنسان لصديقه، ظلم الإنسان لمن ولي عليه. الإنسان تارة يولى على صغير، يولى على امرأة، يولى على مجموعة من الناس تكون عنده مسؤولية معينة، مسؤولية دينية، مسؤولية دنيوية. الظلم يكون سببا لزوال الحياء من النفس الإنسانية. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يتجرأ مرة ومرة أخرى ومرة أخرى فيظلم، يأخذ من حقوق الناس، حقوق معنوية أو مادية، حينما يتجرأ على حقوق الناس شيئا فشيئا حينئذ لا يبقى عنده وازع. ونحن في تعريفنا للحياء ماذا قلنا؟ قلنا الحياء هو الوازع النفساني المودع في باطن الإنسان، الذي يردع الإنسان عن ارتكاب القبائح، قبائح شرعية عرفية عقلية أي إنسان. الوازع الموجود في نفس الإنسان الذي يردع النفس الإنسانية. أما هذا الذي يظلم يتجاوز على حقوق دائما، وإلا حالة الظلم موجودة عندنا بشكل عام. كلنا هذه الحالة موجودة عندنا، لا يتمكن الإنسان أن يتخلص منها ما دامت شهوات الإنسان مسيطرة. والظلم من أي شيء؟ الظلم سببه الشهوات، ونحن لم نتمكن بحيث تخلصنا من شهواتنا. نعم لو تمكن الإنسان أن يتخلص من شهواته حينئذ لا يكون ظالم. الظلم مرجعه إلى الشهوات، لكن تارة الإنسان يكون ظالما دائما، بحيث هذه الملكة تكون موجودة عنده، يظلم في كل شيء، عنده الجرأة أن يتجاوز على حق كل إنسان معنويا كان هذا الحق أم مادي، عنده هذه الجرأة دائما دائما يتجرأ. التجرؤ هذا يؤدي به إلى زوال الحياء من نفسه. فهذا السبب الخامس من أسباب زوال الحياء من النفس الإنساني. أعيدها لأجل الفائدة حتى لا يتشتت المطلب في ذهنه. قل السبب الأول من أسباب زوال الحياء كثرة الضحك السخيف وإدمان المزاح الفاحش، إدمان المزاح الماجن السخيف غاية المجون وغاية الفحش. ثانيا طاعة النساء. ثالثا الطمع. رابعا البخل. خامسا الظلم. سادسا مصاحبة من لا حياء له، معاشرة من لا حياء الذي لا حياء له ويعاشره الإنسان حينئذ يكون لا حياء له. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. بالنتيجة هذه حالة طبيعية، حالة وهذه كلمة شاع على ألسنتنا، من رافق القوم صار منهم أو صار مثلهم. هذه الكلمة شائعة على ألسنة الناس، وهذه حقيقة واقعية وموجودة. فمعاشرة من لا حياء له يؤدي إلى زوال الحياء من نفس الإنسان، وهذه الظاهرة ربما هي الأكثر سببا في زوال الحياء من نفوس الناس، لأن الناس لا تراقب بدقة تعاشر من وتسمع من وتأخذ ممن، هذه الظاهرة لا تراقبها. ولذلك هذا المعنى تؤكد عليه الروايات الشريفة، انظروا إلى علمكم هذا عن من تأخذون، انظروا إلى علمكم هذا عن من تأخذون. بالنتيجة ليس فقط العلم، وإنما كل شيء يناله الإنسان بسبب المعاشرة له آثار مترتبة على سلوك الإنسان. هذا الأمر السادس من الأمور التي تكون سببا لزوال الحياء من نفس الإنسان. الأمر السابع طلب الرئاسة، والرئاسة ليس فقط أن يكون رئيسا لجمهورية في زماننا أو خليفة بعد رسول الله، ليس بهذا المعنى، وإنما الرئاسة في كل معنى. تارة الإنسان يطلب الرئاسة على شخص واحد، تارة الإنسان يطلب الرئاسة في غرفة ضيقة يجلس فيها أصحابه أصدقائه. طلب الرئاسة بالنتيجة ليس مقصود الرئاسة التي تظهر لها آثار سلطنة وآثار سلاح وصوت وأموال. الحالة الموجودة في نفس الإنسان، نعم هذه الحالة التي ذكرتها قبل قليل هي أظهر مظاهر الرئاسة، أما طلب الترأس في نفس الإنسان هذا يؤدي به إلى زوال الحياة. ولذلك ما تجد الآن رئيسا ترأس على الناس وهو يملك الحياة، في اللحظة التي يرى أن منافعه تقتضي أن يفعل كذا لا يفكر بحياة، لا يفكر بموازين حينئذ. أي رئيس حينما يتعمق هذا المعنى في قلب الإنسان، قطعا حينما تكون الرئاسة في نفس الإنسان بنحو خفيف بنحو ضعيف آثارها تكون أضعف، أضعف مما لو تكون الرئاسة في نفس الإنسان وطلب الرئاسة بشكل أشد. لكن طلب الرئاسة بشكل عام يكون سببا لتضعيف حالة الحياء في النفس الإنسان، يكون سببا لإزالة ملكة الحياء من النفس الإنسان. هذا السبب السابع من أسباب زوال الحياء من النفس الإنسانية. السبب الثامن من أسباب زوال الحياء من النفس الإنسانية هو إصرار الإنسان على ذنوبه، عدم الندم، عدم التوبة. وإن كان في بعض الروايات الشريفة أن الندم على الذنب إنما هو توبة، لكن الندم يكون توبة لا لكل الناس، وإنما هناك مرتبة من الناس يكون الندم لها توبة، مرتبة عامة الناس يكون الندم لها توبة، أما العالم العارف بدين الله لا يكون الندم له توبة. توبة لها شرائط ولها مراتب. بالنتيجة الإصرار على الذنب، الإصرار على المعصية ولو على الصغائر يؤدي أيضا بمرور الأيام، يؤدي أيضا بمرور الزمن إلى زوال الحياء من نفس الإنسان. هذا السبب الثامن. السبب التاسع من الأسباب التي تؤدي إلى تضعيف الحياة أو إلى زوال الحياة من نفس الإنسان هو أكل الحرام، أكل النجاسات، أكل الشبهات. هذه الموارد التي أشرت إليها، حرام أو أشياء نجسة أو شبهات بشكل عام، تبدأ آثارها تظهر منعكسة في بدن الإنسان، وبالتالي تظهر آثارها منعكسة على روح الإنسان. إذا تتذكرون في دروسنا في تفسير القرآن حينما تحدثنا عن القلب وأشرت إلى طائفة من الروايات تتحدث عن رابطة القلب بالبدن، ومراد من القلب ليس هو هذه القطعة، هذه العضلة من اللحم، هذا الجسم الصنوبري الموجود في صدر الإنسان الذي يضخ الدم. قلنا هذا معنى من معاني القلب. أما القلب المخاطب في القرآن والقلب السليم، الحقيقة المعنوية للقلب، وهذا المعنى شرحته في حينه. أليس؟ ذكرنا طائفة من الروايات، ذكرنا بعض الروايات التي تقول إن القلب إذا طاب طاب الجسد، وإذا خبث خبث الجسد، أو إذا طاب الجسد طاب القلب، وإذا خبث الجسد خبث القلب. هناك رابطة في مسألة طيب القلب وفي مسألة خباثة القلب، مع طيب الجسد وخباثة الجسد. أليس في شرائط التوبة في بعض الروايات الشريفة أن الإنسان عليه أن يزيد ما نشأ في بدنه من اللحم والشحم الحرام إذا أراد أن يتوب؟ من جملة شرائط التوبة في الروايات هذا المعنى، أن يزيد الشحم واللحم الحرام الذي نشأ في بدنه. أليس في الروايات الشريفة من موانع رد الدعاء أن الدعاء من موانع استجابة الدعاء؟ الدعاء لا يستجاب إذا كان بطن الإنسان مليئا بالحرام، مليئا بالشبهات. ومن جملة شرائط استجابة الدعاء إذا كان بطن الإنسان خليا من الحرام، خليا من الشبهات. هذه المعاني فيما سلف شرحناها وتحدثنا عنها. من جملة آثار الحرام والنجاسات والشبهات إذا دخلت في جوف الإنسان، من جملة آثارها، لها آثار كثيرة، لكن من جملة آثارها زوال الحياء من نفس الإنسان. ولذلك حتى مسألة هذه المواد التي حرمت في الشريعة الإسلامية، الآن بدأ الغربيون يظهرون الانعكاسات النفسية التي تظهر على نفس الإنسان للذي يدمن على الخمر، للذي يدمن على أكل الخنزير. الآن بدأ علماء النفس يظهرون الانعكاسات النفسية التي تظهر، وبدأوا يتحدثون عنها بشكل كثير، على حال ليس عن الحديث عن مثل هذه المطالب، لكن هذه القضية واضحة في كلمات أهل البيت عليهم السلام. مسألة الحرام والنجاسات والشبهات لها آثار تنعكس على نفس الإنسان، على بدنه وعلى حالته المعنوية. الأمر العاشر وهو آخر الأمور وبه نختم الكلام، إدمان استماع الموسيقى والغناء. الإدمان، دائما الإنسان يستمع إلى الموسيقى المطربة ويستمع إلى الأغاني، هذا أيضا يكون سببا من الأسباب التي تزيل الحياة من النفس الإنسان. من جملة أسباب زوال الحياة إدمان استماع هذين الأمرين. على أي حال وقت الدرس انتهى، ربما تجاوزنا بعض الدقائق أيضا. إلى هنا يتم كلامنا في درسنا في الأخلاق في هذه الليلة. إن شاء الله في الأسبوع الآتي بحول الله في مثل هذا الوقت نكمل الكلام من حيث انتهينا، لأننا لحد الآن لم نكن قد أكملنا الكلام في مباحث الحياة في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، بالنسبة لمجلس دعاء الندبة في يوم غد على رسله، و درسنا في كتاب الغيب على رسله إن شاء الله في نفس الوقت الذي يعقد فيه في كل أسبوع. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا.